أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير. والنهاردة إحنا بنحاول نعمل تجربة ورشة عمل على نص إحنا بنعمله من حوار دار على صالون تفكير. ومعانا النهاردة ميسون ومي وناتاشا وغادة وشادي، ونبدأ. تسير مشدوهة، تنظر ببطء في كل اتجاه وتحاول أن تفرك عينيها مرة بعد كل نظرة تجاه فيها بشيء آخر، وكأنها تسأل نفسها: هل أنا مستيقظة أم أنا نائمة؟ صحيت لقيتني داخل الجروب ده. في الأول افتكرته عن الأدب والسيرة الذاتية وكده يعني، وبعدين توالت عليا البوستات لما ابتديت أزود في اللايكات. مين أنتم يا جماعة؟ هو إزاي كده يا جدع؟ أنا عمال أقرأ مش مصدقة عناية. نحمد الطبيعة الإبراهيمية، هيلوبيلس، شهادات في تواتر القرآن، حتى جوجل معرفش معنى الكلمة دي إيه. كلمات وفيديوهات مبهمة، جدال عجيب. ممكن حد ابن حلال يوحد الله كده ويقول لي أنا فين بالضبط يا جماعة؟ أنت في صالون تفكير يا منال، مكان بيجمع ناس مختلفة وأفكار مختلفة، لقوا تجمع يتكلموا فيه بحرية شوية ويتبادلوا أفكارهم. هتلاقي هنا فن وأدب وشعر ودين وفلسفة وإلحاد ولا دينية وتجارب حياتية. أنا عايشة في إنجلترا من أكتر من 20 سنة، وعمري ما اتخضيت من تفكير الناس زي ما اترعبت وزعلت من اللي بيتقال هنا. أنا حابة قوي الجانب الفني، إزاي أتجنب الجزء الإلحادي. في ناس هنا بتستخدم لغة تبدو كالعربي ولكنها غير مفهومة ليه خالص. يستشهدوا بالقرآن ويكذبوه في نفس ذات الوقت. أكيد في بوستات هتبقى غريبة علينا كلنا، مش هنقدر نتفاعل مع كل الموجود هنا. البوستات المزعجة بالنسبة لك عديها، كويس إن الجانب الفني عجبك وإن شاء الله تنبسطي منه وتلاقي حاجات مفيدة. شادي، لا لا، بقول لك ايه، وفي هنا تهريج كمان. انا بصراحة داخل عشان اهرب. لا، لحظة واحدة يا شادي. أسماء ممكن نضيف هنا بقى: لا بقول لك إيه، برضو الكلمة اللي قالها شادي دي نضيفها هنا: لا بقول لك إيه. تمام، اوكي. اتفضل يا شادي. لا بقول لك إيه، وفي هنا تهريج كمان. أنا بصراحة داخل هنا عشان أهرب. نتاشا، وده أجود أنواع الفن. طب كلمة أجود هنا صالحة ولا نغيرها؟ لا، المفروض ده أحسن أنواع الفن أو أفضل أنواع الفن. ماشي، ممكن نخليها أحسن برضو ولا إيه؟ أحسن. أحسن أنواع الفن، قوليها بقى تاني كده. وده أحسن أنواع الفن. شادي، يا زقلة، واحد سحلة بيعلق مكتر المكسرات المزمزيل هنا. هنا في الصالون تقدري تعبري عن اللي في بالك من غير خوف أو حرج. غيري غيري خاطرك، بالك يا أسماء لو سمحتي. يلا. توتر القرآن ده كان كورس دراسة ومناقشة كتاب الأستاذ جمال عمر، مقدمة في توتر القرآن. واحدة واحدة هتكتشفي وتعرفي كل اللي انت عايزة تعرفيه، مع إني أظن إن سؤالك تعجب وليس استفهام. تعجب مش كلمة مش وليس هنا ممكن نخليها ومش استفهام مثلا. أهلا بك يا منال. خش بقى ميسون. لا، أنا بتهيألي الجملة دي بتبقى ها. أعتقد سؤالك مستغرب أو مستغربة، ومش يعني مش لا أعتقد لا، إن هي سؤالك مظبوطة. تعجب، سؤالك تعجب مش استفهام. يعني مثل استنكار، إنه أنت مش عم تسألي، أنت عم تستنكري. آه آه بالضبط. وأهلا بك يا منال. تعجب كبير كبير قوي يا يا إيمان. ليه كل ده؟ طب إيه أكتر حاجة استغربتي منها؟ اللي هنا ده مش من نواميس الحياة، التفكير بدون أحكام، أو لو عايزة نقول بدون لجام، يصبح شيء غير قابل للسيطرة، يولع زي النار في طيب الحشيش. كلمة يصبح هنا ممكن نحط يبقى شيء غير يبقى قابل. ممكن هنا برضو اتفضلي. يبقى شيء غير قابل للسيطرة، يولع زي النار في الهشيم، ده حتى الكورونا لقينا لها لجام. هو انا جيت عند كلمتك لجام كده وفرملت. بصي، بما انك استخدمتي المصطلح ده فحابه اقول لك استخدمتي، يعني استعملتي بقى ده الجروب اللي اصحابه سموه تفكير، عشان الناس اللي فيه ما يبقاش عندها اي لجام على التفكير. مين ده هيعمل بقى عصام، أسئلة؟ ده أنا بقى. بتشبهي التفكير بالفيروس وبتخلطيه بالشهوات. حرية التفكير والإرادة هي اللي بتفرقنا عن الحيوانات. اوكي جمال، وقف عندك هون. لما عم بتشبهي التفكير بالفيروس وتخاطيه بالشهوات، كل شيء فوق ما قالت هالكلام، فمعناتها يا اما ما هو نحن ده برضو. لا، هي شبهته بالكورونا. ما قال الكورونا، طيب وين خلطته بالشهوات؟ هي بقى هتعلق على حته الشواذ دي، هو جايبها من عنده. اوكي طيب سوري، كفو. لا عادي يعني. هنا منال برضو، ميسون. تخيل، أيوة عايزك تفكر معايا، لو ما فيش سيطرة على التفكير على الفكر، ممكن الإنسان يوصل لإيه ويعمل إيه؟ دي القدرة في التحكم على أفكارك هو اللي فرقنا عن باقي المخلوقات، كل شيء في الكون بقدر. لجام للأفكار. أفكر حضرتك إن التقدم البشري اللي إحنا فيه ما حصلش إلا لما أوروبا تخلصت من لجام الأفكار ده، وبدأ عصر الأنوار. كفاية. لسه بس بجيب الصفحة. كان تخويف الناس من التفكير ووضع حدود له أحد أدوات الكنيسة للسيطرة على الناس ومنعهم من النقد. ايه اللي يستدعي اننا نتحكم ونسيطر على افكار الناس زي ما حضرتك شايفه؟ مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ كلمة تفكير دي واسعة جدا، وعلى حسب هتروح بيك على فين. إرهاب، سرقة، أسلحة دمار، إبادة شعوب، كل دي أفكار ولازم لها لجام. أنا فكرت غلطت صح؟ أنا كفي غلطت. كفي. أنا غلطت، سوري. لا معلش، يا خش يا ميسون. مين جابت سيرة الشهوات بقى؟ لحظة لحظة، وين راح ونفس وما سواها فألهمها فجورها؟ وين؟ ما هي موجودة تحت، موجودة تحت. هي لا بس لا، ميسون هتقرا تاني لأن كان نتاشا دخلت في دور غير دورها. طيب، مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ كلمة تفكير دي واسعة جدا، وعلى حسب هتروح بيك على فين. إرهاب، سرقة، أسلحة دمار، إبادة شعوب، كل دي أفكار ولازم لها لجام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أعتقد أن كلامي لم يوصل فكري جيدا. الإنسان يجب لا عليه استنى، الحتة دي عايزة تصليح. ما وصلش فكرتي كويس. أعتقد أن كلامي ما وصلش فكرتي كويس. صح، أحسن. ما حسيت احكي مصري انا من هلا لاخر معلش سنه. انا مش شايف اللغه. اعتقد ان كلامي ما وصلش فكرتي كويس. الانسان يجب هنا ممكن نغير. لازم الانسان لازم يكبح على طول. بلاش الانسان لازم. الانسان اعملها انا لازم. لازم لازم يكبح. لازم يكبح زمام أوكي. فكره. الإنسان لازم يكبح زمام فكره. كمان ما تلعبش في البتاع، أنا بصحح وأنت بتصحح في نفس الوقت. الإنسان لازم يكبح زمام فكره إن شطح. ده ربنا قال لسيدنا محمد. إن شطح دي خليها إذا شطح. انشطح كمان حلوة حتى ما يشطح. لا أصلها النطق بتاعها يعني رياي تاني كده. أعتقد إن كلامي أعتقد إن كلامي موصلش فكرتي كويس. الإنسان لازم يكبح زمان فكره انشطح. ده ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام لست زيادة دي بقى حكي دي بقى صلى الله عليه وسلم دي سلام ما هي مؤمنة فلازم لا لما تحكي محمد صلي بنضيف تأليفك هوات يا فندم. لازم يكبح زمان فكره انشطح ولا حتى ما يشطح؟ لا حتى ما يشطح ما يشطح هذه سورية. هو إذا شطح على أساس إن الأستاذ جمال كان بيقول إن انشطح زي ما كنا معمولة زي ما كون كلمة واحدة انشطح. لا يعني بتقول واحد لازم أنا كنت عايز أغيرها أنا كنت عايز أغيرها يا مين. كنا خليها لو شطح. لو شطح أو إذا شطح كلها. شوي ممكن رأي. اتفضل. إنه لما بتحكي. لا لحظة واحدة ميسون وبعدين. لما بتحكي انشطح هو. كانها بترجع للغة العربية الفصحى عشان إيش تأكيد على كلامها من مرجعية دينية. أوكي. فأنا حاسة إنه. طيب. نقطتك هي بقى خلاص. انشطح. نقطتك وضحت. مي بقى نقطتك أنت. سوري أنا كان قصدي هي اللي عم تقول إنه نحط لي جملة تفكير حتى ما يشطح التفكير. بس انشطح برضو إن نكبحهم هي بتقول. خلاص تمام. أوكي. انشطح نكبح. إيه. ماشي طيب نكمل برضو خليها كده ونكملها برضو يعني أنا أخش بقى أنا عصام أنا هوت بقى في رأيك الشطح مثلا أنا أشيل بقى كلمة هل هنا في رأيك الشطح مثلا هو التفكير في إذا كان الدين فعلا من عند الله ولا لا برضو كلمة عند الإله ديت من عند الله أو لا من عند الله ها هو عصام ده توجهه ايه سمك لبن تمر هندي اصل هو 3 4 شخصيات داخلين في بعض بس انت لو هو لو مثلا ده دين او مات هيقول لك اله مش هيقول الله انا بحاول اجيبها بس عشان النطق نشوفها كده تاني في رايك الشطح مثلا في رايك الشطح مثلا هو التفكير اذا كان الدين فعلا من عند الإله أو لا إذا كان الدين فعلا من عند الله أو لا الإله أفضل على فكرة yes. إله أفضل بس هي الإله أحسن عشان الإله بتدي معنى أنه هو لسه مش متأكد أنت قلت كده ما سمعتش ما أنا اللي بقوله هوت والله أنا بقوله هوت كلام اللي قاله شادي هم. الناس كلها مضطهداني ليه مش عارف يعني كله عايز يطلعني غلطان وخلاص أو إذا كان في إله تفتكر لي بقى أكيد مش الناس اللي غلط مش هنفتحها دلوقتي خلينا نخلص المسرح إذا كان الدين فعلا من عند الإله ولا لا خليها بقى ولا لا لا تستخدم التفكير إذا كان الدين فعلا ولا خليها ولا لام هي أصل ولا أوكي. أو إذا كان في إله من أساسه هل ده يعتبر شطح؟ المفروض ننجح التفكير اللي ما يؤذيني في تصحيح بس الحتة الجملة الأخيرة دي هل ده يعتبر شطح في نظرك نلجمه المفروض نلجمه شطح في نظرك المفروض نلجمه أو ده تعتبريه شطح المفروض نلجمه إذا كان في إله من أساسه ولا لا أو إذا كان في إله من أساسه هل ده تعتبريه شطح المفروض نلجمه؟ أوكي تعتبريه أنا مش هغير أنا هواتي أسماء تعتبريه أنتوا استقريتوا على إيه؟ هل ده تعتبريه ولا يعتبر خليها تعتبريه هل ده تعتبريه شطح قولي الجملة تانية يا ناتاشا هل ده تعتبريه شطح المفروض نلجمه نشيل بقى كلمة في نظرك دي خالص بقى يعني اوكي هنا بقى منال بقى تاني بقى ميسون. لا ده انا التفكير اللي ما بيؤذيني. هي منال عيسى هي ميسون انت ايمان. ماشي ماشي ما هنغير الاسماء دي برضو لانهم قريبين من بعض كده بيتلخبطوا. التفكير اللي ما يؤذيني انت حر فيه، لكن دين لك دينك ولي دين لك، لكن لو انا دماغي شطحت في تفكير ممكن يؤذيني او يضر غيري فلازم اوقفها، لان كل ذره فيه تسبح باسم الله العظيم. نتاشا اعتقد ان الصالون نموذج مصغر للمجتمع بس أظن. على المكتوب بلاش اعتقد خليها اظن ممكن وتمشي اعتقد عادي. قولي اظن ان الصالون نموذج مصغر للمجتمع بس على المكتوب برضه كويسه تشيلوها. حلو ماشي ماشي كويس اعتقد برضه كويس اوكي. أعتقد إن الصالون نموذج مصغر للمجتمع بس على المكشوف من غير ما حد يداري أفكاره أو يتصنع رد فعل أو يخاف يفكر لا يتفكر لا يتكفر أو يمشي مع القطيع علشان ده أضمن. لا تفضل زي ما هي. أوكي أخش ده في بوستات أقول ده في بوستات أبو لهب يتكسف يقرأها. عادي جدا لازم نتعلم نتقبل الآراء المختلفة والأشخاص المختلفين مهما كانت. هو صحيح لسه بدري عقبال ما نوصل لده بس أهي خطوة على الطريق. يا إيمان مش مسألة بقول دي تفضل زي ما هي برضه. أوكي يا إيمان مش مسألة آراء مختلفة، أنا مصدوبة أني أشوف الفكر ده في بلاد ربنا أعزها بالإسلام. الميزة في إنجلترا إن ما حدش يناقش عقيدة الآخر أو بيحاول يثبت صحة تفكيره، ووصلنا هنا إن اسم الطريق أسلم. إن أسلم طريق للتعايش السلمي هو عدم الصدام الفكري. فالجروب ده مش بس عكس معتقداتي، ده عكس اللي أنا تعلمته خلال 20 سنة اللي فاتوا. ما مسألة أعزها بالإسلام دي تخضع للنقاش والتفكير برضو، وفكرة إن الجروب فيه أفكار وآراء عكس القوالب اللي اتحطينا فيها من صغرنا أنا شايفاها شيء رائع. على الأقل الواحد ممكن يقتنع أكتر بالدين اللي بالصدفة اتولد فيه أو ينقيه من الشوائب اللي علقت فيه أو يرفض بعضه أو يرفضه تمام. أنا مش شايفة شيء جيد إننا نؤمن بدين أو بإله لمجرد إننا اتولدنا كده ونفضل ماشيين مع القطيع بدون تفكير وتدبر. لو شايفة إن حاجة زي دي هتتعبك نفسيا فالأفضل إنك تخرجي من الجروب، لأن سلامك النفسي أهم بكتير. أما غريبة والله، هو في حد اقتحم عليك مساحتك الشخصية وفرض عليك مناقشة عقيدتك؟ اتعلمت في إنجلترا إنك تدخلي تهاجمي أفكار وعقائد الآخرين وتنقيها وتوصفي وتنفيها وتوصفي ان اللي بيتكلم فيها او اللي بيقراها ويناقشها انه ما بيتكسفش، ابو لها بيتكسف يقراها او توصفي كلام. نعم انا رايي يعني ايه رايك في ابو جهل احسن من ابو لها؟ مش هتفرق، اصل ابو جهل دايما احنا بنستخدمه المصريين يعني بيستخدموه دايما في كلام يعني الواحد. اصل هي استخدمت هي استخدمت ابو لهب. ماشي هي استخدمت ابو لهب فهو بيرد على ابو لهب خلاص. يعني لو هنغير يبقى لازم نغير الاثنين او ايوه تمام. او هو انت مجبره انك تبقي موجوده في الجروب يعني، ولا في حد حبسك وقافل من بره؟ وبلاد ايه اللي اعزها الله بالاسلام دي؟ ده انا لما يكون شاري شبشب لما بكون شاري شبشب جديد ورايح اصلي الجمعه بسلم بعد تسليمه الامام الاولى عشان الحق اوصل للشبشب قبل ما حد من المصلين يسرقه. ويا ستي ليه سايبه العز ده ومسافره بقالك 20 سنه؟ انا ما وجهتش نقد شخص. انا يا نتاشا ميسون خش. انا ما وجهتش نقد الشخص او لفكر بعينه، بالعكس كان اعتراضي عام وبدون تحديد، واني ابدي اندهاشي او استيائي فده حقي. مش صحيح، وجهتي نقد لفكر بعين واستخدمت عبارات زي كوارث وابو لهب يتكسف يقراه والنقد وابداء استيائك حقك ايضا حقك. ماشي حقك كان برضو حقك برضو وإذا وأنا كمان ببدي استيائي وده حقي. تعددت الأفكار يا ما اتنهش السنة. أنا اللي متلخبطة خالص. طب سوري معلش. أنت إيمان إيمان. سوري. تعددت الأفكار اللي ازعجتني في الصفحة، ولكن بدون أدنى شك من حقك ألا يعجبك كلامي. مش هقول زيك إنك اقتحمت علي وتهكمت علي تعليمي في بلاد الإنجليز وتهكمت على تعليمي في بلاد الإنجليز سوري. ومش هقول زيك إنك اقتحمت علي وتهكمت على تعليمي في بلاد الإنجليز، ولن أختم قولي بأن الباب مفتوح على مصراعي، بل على العكس أحب أن أشكرك المشاركة. احمد رفع بقى اللي هو ممكن نخلي بقى لم اختم قولي دي علشان هي اللغه العربيه في النص كده نخليها ومش هختم كلامي. اوكي ايوه اتفضلي. مش هختم كلام بين المفتوح على مصر على العكس احب اشكرك بمشاركتك. اوكي ماشي كده تمام. طيب هنا بقى شادي هو احمد رافع راجع بقى هو جاي بالسحر بقى. لا عايزك تجمدي كده يا شاب. انا بقول لك تاخدي اسبوع تقري التعليقات والبوستات واسبوع بعده تريحي اعصابك وان شاء الله لو وصلت الاسبوع هنا ليكي جايزه كبيره فيلا في العاصمه الاداريه الجديده ب 750 ألف قسط وإحنا هندفعهم لك كمان. أه يا حزتي السودة، أه يا نيام، أه يا نيام، أه يا نيام. أحمد أحمد يا أحمد هو مين اللي هيدفع ثمن الفيلا؟ يعني دي بقى اللي وقفت معاك قوي. هو في فيلا في العاصمة الجديدة ب 750 ألف لم التعبين عشان الضابط جاي. مش عارف بس 750 ألف والفيلا حاجات مبهمة بالنسبة لي فما ركزتش بس هو كده كتير ولا قليل. لا كتير قوي جدا خالص مالص. والأهم بقى هجيب تأشيرة العاصمة الجديدة الإدارية ازاي؟ أنا سمع إن ما بيخشاش غير الناس اللي هم وطيرين هم طيرين بقى نشيل واو دي طيرين هم ممكن تحط نقط بقى اللي هم نحط نقط وبعدين ايه وطيارين الدليفري والديلر بس يعني. ايه بقى وطيارين الدليفري والديلر دي انا الطيارين الدليفري من الناس اللي بتعمل دليفري يعني اللي بيجوا سريع يعني كان هو بيوصفهم طيارين بس هنا في اكثر من صوت مع بعض دخلوا هو كلامه كله على بعض ده كلام واحد شخص هو اللي حطه بس هو يعني بي ده كلام هو احمد ذاته انا ما قدرتش عليه. اوكي هنا بقى عصام هوت اللي هو انا بقى انا معايا وصفه كبيره جدي كان شيخ غفر بطلوا الاشاعات المغرضه دي بقى ده كلام شادي بقى ذاته بس انا ضمته على كلام عصام. شادي كاتب السطر ده بطلوا الاشاعات المغرضه دي جريده الوطن بتقول اهي السيسي عن العاصمه الاداريه مش هرتاح غير لما الشعب كله ياخد فيها. الحمد لله لحقت نفسي وهجرت قبل ما اخد انا كمان فيها هو اسمك مكتوب ده كله عصام الخولي اللي هيلبسه عصام الخولي هو عصام قعد في مصر انا عارف هنشيل غير اسماء دي بقى برضه لا بس شوفي بقى شوفي الفنيات بتاعه الفنان شادي بقى كاتبها لك بقى ايه مش هيرحم ليه كل الشعب ياخد فيه يوم الخميس بس الكلام ده يا مي هي فائحات جنسية ايوه والله انا ما فهمتش بس حسيت لا هي فائحات جنسية كل الشعب هياخد فيها يعني كل الشعب هيندق يعني. هيصبوا في المصلحة هنا بقى احمد رافع انت يا شادي بقى الحمد لله لحقت نفسي وهجرت قبل ما اخد انا كمان فيها زي بقى الشعب. هو مين اللي عمل لايك على التعليق بتاعي؟ انت جاي تخرج هنا يا استاذ ولا ايه؟ يا منال فكرتك دي هي نفس الفكرة اللي اتكونت عندي في بداية دخول الجروب، لكن مع الوقت بقى الجروب حاجة أساسية في حياتي وبشكل كبير مش هقدر استغنى عن المكان ده، وبصراحة مستني أعرف رأيك بعد شهرين كمان، وتنزلي بوست تقولي فيه رأيك وأرهنك إنه هيتغير للأحسن بشكل كبير. ما هنا في الأول حبيتكم لأن في قصص حياتية رائعة الجمال ومكتوبة بأسلوب أدبي رفيع، وده اللي شدني للجروب، وبعد كده توالت الكوارث بلا رحمة. أظن ده بسبب اعتقادك المناقض للحاجات دي وعدم قبولك ليها، خليتك تشوف الحاجات دي كوارث اللي هي ممكن تكون حاجة عادية جدا لناس تانية. هنا بقى يا مي، هنا بقى احمد عبد العزيز ده بيقول ايه، روحي، يعني دخل كده يقول روحي. وشادي انت هتقوم بدور احمد خفاجي المودريتور. ماشي. احمد عبد العزيز روحي يعني. اقول انا بقول لك ايه، روحي. ممكن نضيف هنا اسمها بقى كلمة بقول لك ايه بعد احمد. انت برضه بدك يعني اقرا شيء؟ خلاص انا قريت هنا، يعني هو سطر واحد بس ومش عارف. بقول لك ايه، بقول لك ايه، روحي. مين احمد خفاجي اللي شويش؟ ها انت بقى شادي. احمد عبد العزيز، تحياتي لك استاذ احمد، بعد اذن حضرتك مش من حق حد يقول لأي عضو هنا روح، مثلا لم يخالف قواعد النشر المعلنة في الصالون. تحياتي لك مجددا وأهلا بك دائما. تعليقي كان ساخر وهزار، ما ما ما مقصدوش حرفيا. ما هو لو حطيت فيه إيموجي إيموجي لو حطيت فيه إيموجي ولا حاجة توضح. هنا بقى ماجد خليل، ممكن ميت أمي بدور ماجد خليل ده بقى اللي هو جاي بقى ايه، بيجي الحس الديني بقى بيقول لها بقى لا لا لا، مش مش مش لهالدرجه. هي منال عندك الراي وعندك الراي الاخر، فما ما تقلقي. شوف يا فندم، هنا ثوابت فكره، ثوابت حضرتك تساوي فكره، مجرد فكره، ما في علي اي دليل مادي. فالإله والوحي وبقية تفاصيل التراث فكرة، والآخرون مش كلهم الحقيقة بيفكروا بيتناقشوا بيهزوا الثوابت، وأحياناً في ناس بتهز الثوابت بجرأة تصل لحد الوقاحة، توصل لحد الوقاحة. لكن في الحقيقة إنه بعض الثوابت من وجهة نظري أنا مخطئة، مثلاً بعد ما تربينا عليه من الدين، مثل الفرقة الناجية، بعض الفقهيات الافتراضية البالية، بس الوضع هون أبعد بكتير من هيك. البعض تقريباً بيعبد العقل أو العلم على أقل تقدير، ولما نقول البعض قصدي مثل العبد الله هون بيحاول إنه يستفيد من هالشطط، مثل العبد لله هون هو بيتكلم عن نفسه اللي أنا يعني يحاول أن يستفيد من هالشطط لكشف بعض الخلل فيما وصل إلينا بدون هزل الثوابت. ماجد انت اكتشفت جزء من المشكله، فالبعض يعبد العقل والعلم، والبعض مثل العبد لله الى اخره، عبد ويعبد وعباده وعبوديه. هو كده بقى يا بيلي، خليها بقى بيلي دي، هنغيرها لعصام بقى لانه انا نسيت ما اسمه. واسمه بيلي ولا بيلي؟ مش عارف. هي هنا يا اسماء بقى، ماجد خليل ده اللي هي كده يا عصام، هو كده بقى هيك يعني. فنعرف عائلة البيا اللي معروفة جيالة كبيرة في مصر، بس هو الفيرس نيم بتاعه بيا اللي مش اللصن، هو بيلي بيلي لأنه هو أصلا مسيحي مصري تقريبا. بالفعل، بس هل تفتكر لازم علينا نحرر العبيد؟ لا صح، أمال نتحكم فيهم إزاي نخلوهم يعبدوا؟ المسألة شخصية بامتياز، حلاوة الإيمان والعبودية لله ليس ما في عند المؤمن أي شيء أغلى منها. أعز مشاعر. لحظة واحدة بقى هنا يا أسماء برضو إيه؟ ليس لدى المؤمن ما فيش، خليها ما فيش عند المؤمن، ما فيش أغلى منها عند المؤمن، أو ما فيش عند المؤمن أغلى منها. كيف أنا إيه؟ ما فيش عند أغلى منها. أعز مشاعر المؤمن هي عبوديته لربه، وأكاد ألمس مثل تلك العبادة لدى عباد الرأي والعقل فلا بأس مطلقا. وأكاد ديت برضو يعني إيه؟ تقريبا بالمص تقريبا بالمص نفس نوعية العبادة. فممكن برضو أسماء هنا وأكاد تبقى وتقريبا نشيل ألمس أو تخليها وألمس تقريباً. تقريباً لاحظت. تقريباً بشوف وتقريباً بشوف نفس لاحظ أو بشوف. أشوف. لدى عباد الرأي والعقل. طيب حاوليها بقى تاني كده يا مي شوفيها. إيه. حلاوة الإيمان والعبودية لله ما فيش عند المؤمن أغلى منها. أعز مشاعر المؤمن هي عبوديته لربه. وتقريبا بشوف نفس العبادة عند عباد الرأي والعقل. كتير في كلمة عبادة عباد. هو بيستخدمها يعني عشان. تقريبا بشوف نفس الشيء. فينا نقول تقريبا بشوف نفس الشيء عند عباد الرأي والعقل ولا لا؟ ممكن. نشوف نفس الشيء عند عباد العقل، وشيل حتى كلمة الرأي من عباد العقل وخلاص. ايه مظبوط، لأنه مش رأي، عقل وعلم هو كان أصلا. فلا بأس مطلقا، ماشي كده؟ ايه المسألة شخصية بامتياز، فعلا العبودية عندي جريمة في حق البشر وحق الخالق. هنا بقى شخصية طلعت برضو شخصية أخرى، فخش بقى يا نتاشا، خش بقى. لا الإيمان جاية بعد شوية ديت نتاشا، فشادي بقى خش انت خالد. ماشي. الموضوع بسيط يا مناد، جروب اسمه تفكير، هيبقى اكيد مش هيناقش يعني طريقة عمل الملوخية بس. نتاشا ليه لا، الملوخية هي جزء لا يتجزأ من حياتنا ولازم نناقشه، ده انا داخله مخصوص الجروب عشان الملوخية. شادي الله عليك يا ست الأستاذة، خش انت تاني برضو. منال لو حس انك تايهة ارجعي على طول، هنا مش مكان للتوهان، فمعظمنا جاي وعارف طريقه وواعي وبيحاول يوصل. طيب يا خالد ما تقولي ايه طريقك وعايز توصل لفين، يمكن اقدر افهمكم. كلنا بندعي اللهم ارزقنا صراط المستقيم، لان ده رزق من الله ومش جدعانة ولا قوة إيمان. شادي زي ما انت بتقولي الصراط المستقيم، ايه هو بقى الصراط المستقيم ده؟ ده اللي احنا جايين نناقشه هنا وبندور عليه. اعبد اللي خلقني واعمل عمل صالح، لو عرفنا نكمل على كده زي الفل. عبودي ازاي؟ فين الصح وفين الغلط؟ فين الإلهي وفين البشري؟ هنا السؤال. حلوة كده. نتاشا منال بس كده، ما تعمليش غير كده وتبقي فل الفل، واللي باقي في الجروب اتفرجي عليه وحاولي تستوعبي الاختلافات، ودينا بنتعلم من بعض. زي ما بقول لأصحابي الإنجليز، لو ماشي على الشط ولقيت حد رسم لوحة جميلة بديعة الألوان على الرملة، على الفور هتقول مين الفنان اللي رسم الجمال ده؟ اهو انا بعبد البديع اللي بأبدع الكون ده، مفيش ابسط من كده. وبعدين احاول اكون انسان صالح يعمل خير للناس عشان استحق رضاه، مفيش ابسط من ديننا، لكن احنا اللي عقدناه. زي بني اسرائيل لما ربنا قال لهم اذبحوا بقر، كل ما تتفزلك في الدين هتلاقي حياتك بقت صعبة. شادي محدش بيحب الفزلكة في الدين، لكن الفزلكة عندنا كتير قوي، اقول لك اقعدي شويه كده وهتفهمي القصد. انا ما قصدي المفروض تفهمي قصدي احسن ولا ايه؟ قول تاني كده. اقول يعني اقعدي شويه هتفهمي قصدي ولا تفهمي القصد؟ القصد اتينك لانه قصد الجروب مش قصدك انت. ماشي خش يا ده اذا ما جابوليش سكته قلبيه. سكته قلبيه شادي اولي تكوني مرنه وما تتفاجئيش وما تتفاجئيش كتير. هنا برضو هنخش بقى ايه محمد حجازي شخصيه اخرى. فانا هقوم بدور محمد حجازي وشادي هيكمل رافع. ولما تيجي بقى مها برضو هتخش مي. انا بس عايزه اقول حاجه اقتراح، لو اللي هيعمل الدور بتاع اللي هو الشخصيه الرئيسيه منالتي هيبقى حد يعني من الشوام يعني تقولها بلهجتها احسن، ده هيبقى شكله هيبقى يعني الطف ان فيها كذا لهجه في المسرحيه. كل الناس بتعمل بلهجتها ما مش حد بي لا احنا بنعمل نعدل على ميسون وهي بتتكلم دلوقتي علشان تقولها باللهجه المصريه فده بيبقى صعب، فكل واحد يقول باللهجه اللي هتبقى مريحيه. بس هي منال معظم كلامها وتعليقاتها باللغه العربيه. ما هي مصريه. الشخصيات ما عادي يا جماعة ممكن كل واحد يقول بأي لهجة يعني. احنا برضو بنترجم لان احنا برضو ايه كل واحد منا بيشوف النص الاول مرة فمبتقاش عملية سهلة ان احنا نقدر نعملها يعني. هنا بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورت الجروب يا أستاذة منال. يا واد يا مؤمن بتضحك على ايه يا أستاذ؟ اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا، أهلا بفضيلة الشيخ محمد. شادي أنت يا حجازي على طول كده عامل قلق وكتبت في الليستة وكلامك مش مفهوم أصلا، أنت جاي اشتغلي إيه؟ يا سنة حوسة يا أولاد، أنت اللي بتتكلم عن الكلام اللي مش مفهوم. أنا مستخبي في التعليقات دايماً عشان كده مش هتلاقيني مكتوب في الليستة. محمد حجازي على فكرة أنت مكتوب في الليستة عندي، حموت وافهم أنت بتقول إيه. لا دي بقى حاجات لو فهمتوها تبقوا عمد. منال ممكن تراجعي منشوراتي بس اوعي تكرهيني. هقرأ المعوذتين الأول طيب؟ في تعليق فوق، في ناس بتعبد العلم، انت الناس دول يا شيخ حجازي. معاذ الله، هنكفر ولا ايه يا اولاد؟ هنكفر تاني؟ هنكفر ولا هنكفر؟ هنكفر لو يعني انتوا هتكفرونا ليه بقى كده؟ هنا بقى معاذ الله، هنكفر ولا ايه يا اولاد؟ هنكفر تاني؟ منك لله هتفضحيني، يعني هتفضحيني. شوف يا اخويا مين اللي بيوعظ. فينك كده بقالك يومين يا ايمان؟ لا تكوني بتراجعي معتقدك ولا حاجه. لا مسؤوله في الامتحانات بعيد عنك. انت لسه تلميذه؟ لا في المنظومه كلنا تلامذه يا حجازي. هنا بقى مي. ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم، انا مين ايه اللي جابني هنا؟ انت في بحر الظلمات، ظلمات يا منال، يا لطيف الطف يا رب. واي ظلمات ده في بوستات بتخلي النبض يزيد 200 دقه في الدقيقه. لا اجمدي، طالما الباب مقفول علينا بتلاقينا بنتبجح شويه في الكلام. لا خشي كملي. خشي يا شادي. لا خشي كملي نومي، كملي نوم واستعيذي من الشيطان كده يا مها. كملي نوم واستعيذي من الشيطان كده يا مها. شوفي يا منال، هي قالت ايه؟ هي قالت له حاضر وبعدين كملت بقى ايه منال. شوفي بقى يا منال، انت وقعتي على كوكب مليان افكار مختلفه واعضاء اصحاب هويات دينيه مختلفه، برضو في أوقات بنتفق فيها أوقات بنختلف فيها، بس من الأول، بس بالأول والآخر عقلنا بيشتغل، وأنت طبعا إلك مطلق الحرية في باختيار طريقة تشغلي مخي. بس اللي بقدر أقول لك إياه هون، اللي بقدر أقول لك إياه إنك هون رح تستفيدي كتير، بس خلي بالك ونفسك ونفسك الاثنين أطول من بعض، بس خلي بالك ونفسك ونفسك أطول من بعض علشان تعرف تعيشي وتتكيفي معنا على على كوكبنا المتواضع. ممكن نشيل كلمة الاثنين ويخلي خلي نفسك و خلي بالك، خلي بالك ونفسك أطول من بعض مشان تعرفي تعيشي وتتكيفي معنا على كوكبنا المتواضع. هحاول يا مها. شادي لا تحاولي ايه، انت مش خدت طعام الكورونا؟ لو ما خدتهوش روح الطعام وتعالي، غير كده الجروب ده فيه سم قاتل، سم زعاب. خدت كل ده سم قاتل. الزعاف ده الزعاف حلو لانه نتاشا هتقول لك ايه الزعاف ده لسه هقولها والله. اصل احنا عندنا انت عارف الفيلم بتاع دواء فيه سم قاتل. ده مشهوره شويه عن الزعاب. خليها تجرب يا ماشي. خش يا شاد. يا ست مها بيرجعوا يقولوا البسطات كحت في وشي. تطعم أأمن لينا كلنا. نطعم ولا تطعم؟ هي تطعم. هي تطعم أأمن لينا كلنا. إيه الجمال ده؟ ده أنت لو رايحة تخطبي لابنك مش هتشكري فيا كده زي شكرك في الصالون. هذه شو نطعم كلمة إيه هنا برضو؟ إيه الجمال ده يا مها؟ حط كلمة مها هنا عشان بوجه لها الكلام. أيوة صح. طلع من الموضوع وعم بتغزل فيها. ما هو ضم الاثنين بقى يعني ايه اللي هو يعني ايه. ما عندي ولاد، بس هو الصالون فعلا هيك بوجهة نظري يعني. خش يا شادي. طب بلاش ابنك، ده انت لو رايحة تخطبي لجوزك مش هتشكره فيه كده، وإياكي تقولي انك مش هتخطبي لجوزك يا اختاه. مش حاسسته هيدا بوردر لاين تحرش، ما حاببته هيدا النص. مش في معاكس، خدي بالك ان في برضه ايه في غزل عفيف عندنا في الجو. لا شو بيقول لك غزل عفيف. لا كملي هي برضه هي بترد عليه برضه. مش متجوزة عشان هيك مش هخطب لحدا وهيك يعني. لا وقاعدة هنا، لا وقاعدة هنا تعملي ايه؟ اتفضلي يا هان، ما تجيش بكرة إلا وفي إيدك عريس. اتفضلي. أنا بدي أشلخ وكف. ما أنا لسه قلت لك من كم يوم موجود، بس الموضوع عاوز دعوة جماعية من كافة أطياف الشعب اللي هنا. يمكن معجز تحصل ويحصل، ما فهمت يعني هي إيه. مش أنا قلت لك من كم يوم هو في واحد موجود يعني، بس عايزين إيه ده الناس تقعد تدعي علشان يحصل الجواز يعني دعوة جماعية. ما بعرف بس مش بط شوي يعني، بدنا نتركه هيك يا جماعة؟ ما هنعدلها بس شوي بس. بس هم بيمزحوا هيك مع بعض. لان هو ده هو كلام بيمزح بيه هو دايما احمد رافع كده. ده انا عملت له بلوك، مش بلوك، عملت له حظر اسبوعين. مفهوم، بس بقصد انه هيدا مسرح يعني، ما في عنا كريتيريا. لا ما هو لازم يكون في موجود من الاشياء اللي هي بتكون في الكلام في الجروب، حتى لو كان يعني. اوكي معناتها و... ما لازم تتجاوب معه هيك انه تعطيه هيدا. فهمت قصدي؟ انه اذا انت عم توصل مسج معين اما شيء انه ما لازم يكون جوابه غير هيك. بس طبعا. هي بتلعب معك كمان. That's fine. لو بتكون ايه كفي. لا لا شوفي بس كملي بقيه الحوار وبعدين قولي رايك. ماشي كده. انا لسه قلت لك من كم يوم في حدا موجود، بس الموضوع بده هيك دعوه جماعيه من كافه اطياف الشعب، بركي بتصير معجزه بتحصل ويحصل. شادي هاتي لي شعره. انا ثانيه واحده عشان في حد من مصر بيتصل بيا على الماسنجر. ف عارفه يا شادي ان انت داخل في المسرحيه. ما اعرفش ايه ده بقى. هقول النيابه عنك. قول انت بقى. هاتي لي شعره وفردة شراب منه وانت منك رقم تليفونك، وهعمل لكم حجاب اوعى وشك. في ظرف شهر هيكون معاكي امل وعمر، امل في الاعدادية وعمر الرخم ده هو في سنة رابعة ابتدائي، عيني على الولد. هيقولوا برضو عشان كده بقول لها خلي نفسك طويل معانا علشان ما تهنكش في النص مننا. هذا إعادك أنه هون زمان صار. هو حاضر. بيتكلم على منال هنا. إيه مفهوم بس. عايزين نفصل. نو هذا نفس الكلام عم برجع ينعاد. أوكي. إيه. مش اللي هايلايتد اللي تحت دخلت مها سامي. ايه اذا بسم الله الرحمن الرحيم انا مين هذا كله جبت. هذا كله من عادي ديت متعاده. إيه. نشيلها بقى دي كلها. ايه ما عنديش اولاد لا كذا ما انا لسه قايله لك هذا كله وانت منك رقم تليفونك بس. ايه خشي كملي نوم. حاضر. ايه ده كل ده ممكن انا عملتها. ايه بس كان مالك ومال بوست هيرو بس يا منال. محمد حجازي. يا محمد عندي بس كان مالك ومال بوست هليوبوليس يا منال. طب كده كده تمام ولا ايه؟ كده الباقي معظمه متعاد. لا ما احنا ظبطت. لا هنا بقى نزلنا تحت لغايه ما نوصل لمحمد حجازي بقى. ايه رحت فين؟ انا شلت الجزء اللي هو متكرر. ايه احوى محمد حجازي بس كان مالك ومال بوست هليوبوليس يا منال. طب انا كده هنزل. مين حجازي؟ انا حذفت الجزء المفروض يبقى ظاهر عندي. اوكي اللي هو مكتوب بالاحمر بقى محمد حجازي تحت. مين اللي هيعمل الدور محمد حجازي؟ مين اللي كان عامل دور؟ انا كنت عامل دور حجازي تقريبا. اوكي بس كان مالك ومال بوست هليوبوليس يا منال شادي انت مالك. معلش مهاجرة بقالها 20 سنة ولسه حتى ولسه ما وصلتش. طب أنا كده أنزل بثمون الأشمونيين بقى؟ طبعا نلحقها وهي دايخة كده. تخيلتش غيرك وأنا بقراها في البوست يا منسي. هنا بقى نخليها يا حجازي. حجازي لأن ده كان كلام منسي. شوية بولينج ما حابب. ما هي فيها بولينج برضو. ايه يلا محمد فيها باسمكم. يعني اشخاص نفسهم عادي. هي ارد بصت تسوع هليوبوليس وتقريبا في حالة صدمة. هليوبوليس واشمون هي دي محطات المونوريل الجديدة؟ لا دي قصص الخلق. دي قصص للخلق. بس بكتب بوست بالعربي او بالانجليزي المهم يتفهم وانا هحاول. يمشي المانيا منال. خدش بقى يا شادي ثالث. ماشي يمشي المانيا منال. عندي بوست عجب وخايف اكتبه يتريقوا عليا. حد يا جدعان يبلغ الادمن يلغي البوست ده في بوستات تانية. اوعى وشك. اقلعوا وش الضحك. اقلعوا وش الضحك بقى ونتكلم بجد. الله يسامحك. أتمنى أنك ما تزعليش من تهريجهم. دول عالم ما بترحمش. هنا أحمد خفاجي بقى. نعم. أيوه الحقنا يا عم أحمد. لأن ده حوار بين خفاجي وأحمد رافع. الحقنا يا عم أحمد. البص كله ضحك وكركعة لما حيسوقوا سمعة الجروب. والمتهمة الأولى من العيسى. خليهم يتسلوا. انت شايف كده؟ طب نطلب عشاء بقى. هات فشار. هنا بقى لمياء النحاس. خش يا مي. يا اهلا وسهلا بصاحبتي الجميله. كله يوسع يا جدع. انت كنت خلايا مع السلة نوم هنا معانا؟ لا والله يا سعاده الباشا احمد بيه انا لسه طالعه من اول امبارح. هلا عصمت بقى هنا. ايه اسماء بقى تختم بقى تفكير. كملت انا كملت. قوليها قولي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت معانا في صالون تفكير؟ كات. وده التسجيل، هوقف التسجيل بقى أو أعمل له باز.